نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده لا حول ولا قوة إلا به ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في شرح كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد انتهينا إلى باب المدي، باب المدي ونحوه، وأخذنا منه حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويتلوه حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. الحديث يقول: ذكره من رواه البخاري ومسلم من طريق عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة. شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، قد رواه البخاري في كثير من المواضع، كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة وحتى في بعض أبواب خارج الصلاة، وهو من رواية عبد الله بن زيد، وهذا الصحابي هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن الأنصاري المازني، أبوه زيد بن عاصم وأمه أم عمارة، صحابي، وأبواه أيضا صحابيان، أمه صحابية وأبوه كذلك صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن الأنصاري هو الذي روى حديث الوضوء الذي وضع معنا في صفة الوضوء، أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له تور فيه ماء أو إناء فيه ماء، وهو الذي يروي أحاديث الاستسقاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء وكيفية الخروج، وأنه صلى ركعتين، وأنه خطب في ذلك خطب ثم صلى ركعتين، ويروي أحاديث أخرى. وهو غير صحابي آخر اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فهذا هو الذي رأى الأذان، هو الذي رأى رؤيا تبين صفة الأذان، فهذا غير الثاني، هذا غير الثاني، ويأتينا في باب الأذان إن شاء الله تعالى. والذي معنا هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم بن مازن الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد المشاهد الكثيرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روي له من الأحاديث ما يقرب من 48 حديثا، روى اتفق البخاري ومسلم على إخراج 8 منها. وفاته كانت سنة عام الحرة، يعني في آخر سنة 30 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شكي على البناء لما لم يسمى فاعله، من الشكاية بمعنى رفع الخبر ورفع الأمر إلى من يلتجأ أو إلى من يشكى إليه، يقال شكى بمعنى رفع أمره، شكى بمعنى رفع أمره. وقوله هنا شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمي من الذي اشتكى، وقد جاء بيانه في البخاري في مواضع أخرى أنه شكى هو، فالشاكي هو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، هو الذي تكلم وقال أنه يحدث له هذا الأمر، وهو أنه أثناء الصلاة يجد شيئا في بطنه، يجد شيئا في بطنه، هل يخرج من الصلاة أو يواصل الصلاة؟ فهذا الأمر وقع له هو، فهنا لم يبين، وفي أحاديث أخرى بين، وهذا يأتي في كثير من الأحاديث، الراوي الحديث نفسه لا يبين من الذي قام بفعله، وعند جمع طرق الحديث نجد أنه هو الذي فعل، كان يأتي في بعض الأحاديث أنه قال جاءه الرجل فقال، فالرجل هذا هو راوي الحديث، أو تجد فقيل له، أو تجد فقال له فسأله، وراوي الحديث يكون هو نفس السائل، وأحيانا فيبهم نفسه، يبهم نفسه لفوائد كثيرة قد يكون من باب يعني التواضع، ومن باب أن لا يبين أنه هو الذي وقع منه الأمر، لكن بجمع طرق الحديث نعرف من الذي سأل أو قال أو نحو ذلك. فإذا لم نعرف ماذا يسمي علماء الحديث؟ إذا لم يعرف هذا الذي سأل أو الذي قال أو الذي شكى أو الذي اعترض أو إلى آخره، إذا لم يسمى ماذا نسميه؟ نسميه المبهم. أي كسم في مبهم السند؟ مبهم المثل، نسميه مبهم المثل، نسميه مبهم المثل. إذن حديث أبي هريرة قال وفينا في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال السلام عليك يا عمر، قال وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. أن رجلا دخل المسجد فصلى، من الرجل؟ مبهم، هذا يسمى مبهم المثل، مبهم المثل لم يسمى. فيجمع طرق الحديث، يتتبع طالب العلم الحديث في البخاري ومسلم والكتب الأخرى، فلعله يجد قد سمي في طريق من الطرق، في طريق من الطرق، فعند ذلك يزول الإبهام. أما إذا بقي لم يغير مسمى فهنا لا يضر الإبهام في المثل، لا يضر إلا نادرا، أما في السند فإنه يضر لأنه يعني يكون سببا لتضعيف الحديث. فهنا قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مبهم، ثبت في رواية أخرى وعند البخاري نفسه أنه هو عبد الله بن زينب، قال الرجل يجد الشيء. وفي الحديث من الفوائد سؤال العلماء وسؤال أهل العلم عما يحصل للمسلم أو المكلف من أمور بما يختص بعبادته وأعماله وفي حياته مما يلزمه أن يعرف فيها حكم الشرع، حكم الشرع. والواجب على العالم أو على أهل العلم التفرغ للإجابة وتعليم الناس هذه الأحكام الشرعية، وهو عهد أخذه الله تبارك وتعالى على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك بعض العلماء تجده يتكلم أو تجد في بعض الحديث ذكر أحاديث النبي عليه السلام ويقول الراوي من الصحابة لولا آية أو آيتان كتاب الله ما حدثتكم، ومنها هذه الآية. فالله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم والعلماء على أن يبينوا أحكام الشريعة للعباد، فيجب عليهم ذلك. وفي المقابل المكلف يجب عليه أن يسأل، لقوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من أن يسأل عن العلم الشرعي ليعرف ويعمل على بصيرة لا على جهل، لأن العمل بالجهل هذا طريق أهل النصارى، طريق النصارى، العمل بالجهل طريق النصارى، وليس فقط المطلوب الوصول إلى الحق، بل المطلوب الوصول إلى الحق من طريق هو حق. أما الوصول إلى الحق بطرق مشتى لا توافق الشرع فهذا لا يثاب عليه صاحبه، لا بد من الوصول إلى الحق من طريق، ذاك الطريق يكون حقا من الناحية الشرعية. قال: شكي إلى الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة. هنا السؤال ورد عن وجود شيء في الصلاة، يعني إذا كان يصلي وجد هذا الأثر، وجد هذا الأثر. طيب لو وجد الحركة في البطن أو شيئا في دبره خارج الصلاة، خارج الصلاة، هل الحكم واحد أو الحكم يختلف؟ هنا هذا اللفظ الذي ورد في الحديث يجد الشيء في الصلاة كان بمبنى الاختلاف بين العلماء، عليه ينبني الخلاف بين العلماء، وكذلك على أشياء أخرى سيأتي ذكرها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال بعض العلماء: ليس هو المقصود أنه إذا كان في الصلاة ووجد أثر في بطنه فلا يخرج حتى يسمع الصوت أو يجد الريح فقط، بل وكذلك إذا وقعت له أمور أخرى، كان يحس بخروج قطرة بول أو شيء من فضلات. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ لأن هذا الغالب الذي يحدث في المسجد وهو في الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى فرض من أفراد ما ينقض الوضوء ويلحق به كل ما هو ناقض، مثل الحديث الذي مر معنا ثاني حديث، هو حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قلنا في بعض رواية البخاري قال الرجل: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: كساء أو ضرب، أي خروج الريح بصوت أو بدون صوت. لكن هل هو المقصود فقط هذا؟ قلنا ذكر حافظ الحجر أنه هو الغالب مما يقع في المسجد، لكن إذا خرج منه شيء آخر فيعتبر ناقضا. كذلك هنا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الغالب الذي يحدث في المسجد. فإذا أحس ببول أو أحس بخروج شيء حقيقة ووجد له أثرا كذلك، فإنه ماذا؟ يعتبر ناقضا ويخرج من الصلاة. هذا الحديث فيه مسألة فقهية، وفيه أيضا حل لمشكلة تقع للكثير من الناس. المسألة الفقهية وهي: إذا كنت في الصلاة أو إذا أحسست بشيء، هل يعتبر ذلك ناقضا للوضوء أو ليس ناقضا؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر ناقضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا تجد آثار في البطن، هذا يعتبر ناقض للوضوء ولا ما يعتبر ناقض؟ قال جمهور العلماء: لا يعتبر ناقضا، يعني كما صلت أو جاي تصلي صلي، أو قمت للصلاة فصلي، وهذا الأثر الذي وجدته لا يعتبر ناقضا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تسمع صوتا، أي صوت الريح، فإن لم يكن بصوت تجد ريحا. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الأمرين ويلحق بهما غيرهما. فالذي لا يكون مصاب بضرر لا يستطيع أن يشم فإنه يسمع، والذي مصيب بالخرف لا يسمع يجد الريح، فأشار إلى هذين الأمرين ويلحق بهما غيرهما. الإمام مالك خالف وله في المسألة روايته. ففي رواية قال الناقض الشك في الوضوء يعتبر ماذا؟ ناقضا. وهذا مر معنا في شرح الرسالة القيروانية، وإن كان ابن أبي زيد لم يذكر هذا الناقض وهو الشك في الحدث، لكن ذكرناه من زيادات على الرسالة أن عند المالكية الشك في الوضوء يعتبر ناقضا للوضوء. من شك في وضوئه فإنه يعتبر وضوءه باطل. وقال في قول آخر إذا شك في وضوئه قبل الدخول في الصلاة فوضوءه باطل يتوضأ، أما إذا كان داخل الصلاة وشك هل بطل الوضوء أو لم يبطل قال هنا لا يخرج من الصلاة ووضوءه صحيح. فهي روايتان عند مالك رحمه الله تعالى. بعض العلماء ذكر قولا آخر وهو إذا شك في الوضوء لأنه حدث له سبب الآن، يعني هو الآن جالس فسمع حركة في بطنه فشك هل باقي على الوضوء أو ليس باقيا، قال هذا باقي على الوضوء. أما إذا كان جالسا ثم أراد أن يصلي شك من قبل ساعتين أو قبل الصلاة الثانية هذه، أو يعني أنه أحس بشيء يعني سبب قديم، هذا وضوءه باطل ويعيد الصلاة ويعيد الوضوء. فهي أربعة أقوال عند أهل العلم. أما مالك فلماذا قال بالتفرقة؟ في قول يقول بأن الشك في الوضوء يبطل الوضوء على الإطلاق، وهذا القول في إيضاح. القول الثاني عند المالكية أنه إذا شك في الصلاة لا يبطل الوضوء، إذا شك قبل الصلاة يبطل الوضوء. لماذا قال مالك هذا رحمه الله تعالى؟ قال لأن الحديث جاء شفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة. والقاعدة أن مورد النص يعني ورود نص، مورد النص إذا كان في مورد النص لفظ يترتب عليه حكم وجب إعماله. هنا الحديث السائل قال يا رسول الله الرجل يجد الشيء في الصلاة، قيد بماذا؟ بالصلاة. فقال إن الصلاة يخرج حتى يجد صوتا أو يجد ريحا أو يسمع ريحا. إذا قال ما هذا في الصلاة؟ طيب خارج الصلاة الحكم مخالف، الحكم ماذا؟ مخالف. ولذلك قال مالك بأنه فرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. الأمر الثاني وهو ما يعتمده المالكية في المسألة أن الوضوء وسيلة والصلاة مقصد، الوضوء وسيلة والصلاة مقصد، وهكذا أحكام الشريعة منها وسائل ومنها مقاصد، منها وسائل ومنها ماذا؟ مقاصد. فإذا كان كذلك فالواجب هو الحفاظ على ماذا؟ على المقصد، لأنه مراد لنفسه أكثر من الوسيلة، الوسيلة تصل بها إلى المقصد، فلا بد أن تحافظ على المقصد غاية المحافظة. وعندنا هنا حالتين قبل الدخول في الصلاة وعند الدخول في الصلاة. قبل أن تدخل في الصلاة شككت في الوضوء، إذا كنت تريد أن تحافظ على صلاتك تتوضأ أو لا تتوضأ؟ تتوضأ حتى تحافظ على الصلاة، فتدخل بيقين أنك متوضئ في الصلاة، ولهذا قال يتوضأ. لكن إذا كنت داخل الصلاة ماذا يجب عليك في الصلاة؟ الخشوع، عدم الكلام، عدم الحركة، منع المصلي أن يمر بين يديك أو ما يقطع الصلاة، لا بد أن تحافظ على الصلاة حتى تؤدى كما أمر الله سبحانه وتعالى. فأنت في الصلاة تجد أثرا في البطن، فإذا أردت أن تحافظ على الصلاة هذه ولا تبطلها ماذا تفعل؟ تحافظ، تواصل فيها، تواصل فيها لا تتوقف، لقوله تبارك وتعالى من الأدلة العامة التي استدل بها: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل، فحتى لا تبطل العمل تخرج منه ولا تواصل؟ تواصل. قال مالك: إذا في الصلاة تواصل ولا تخرج منها. هذا وجه الاستدلال عند مالك رحمه الله تعالى. لكن الذي اختاره الشافعي رحمه الله هو قول كثير من العلماء، هو قول كثير من العلماء، أن الشك في الوضوء لا يبطل الوضوء. من شك في وضوئه فوضوءه ليس بباطل حتى يتيقن، لأن هنا في الحديث قال شفي إلى نفسه الرجل يجد الشيء في الصلاة، لكن في أحاديث أخرى: إذا وجد أحدكم شيئا في المسجد عمم، وهو ذكر المسجد، ولا يلزم ذلك أن يكون في الصلاة. المالكية قالوا في المسجد، وجاءت الرواية في الصلاة فهذه تخصص هذا، لكن تأتي رواية أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فينحس في مقعدته. ينحس في مقعدته يعني كأنه يعني يجعل له حركة في دبره حتى يوجس عليه. قال عليه السلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. هذا وغيره من الأحاديث من ألفاظ الحديث تدل على أنه لا يعتبر الشك مبطلا للوضوء. إذا الحل للوسوسة كثير من الناس يقع فيها، أنك لا تعيد الوضوء، وبخاصة في الصلاة، لأن هذه الحركة التي تجدها في الدبر هي من ماذا؟ من نخسات الشيطان. بل في بعض الروايات أنه يجذب شعرات في دبره أو في مقعدته، هذه لا يخرج من الصلاة حتى يتأكد، إما أن يسمع خروج صوت منه، وإما أن يجد الريحة، إما أن يجد الريحة، فعند ذلك يخرج من صلاته. يخرج من صلاته، وكيف يخرج من صلاته؟ يخرج من صلاته خافضا على أنفه كما جاء في بعض الروايات، قال: على هيئة من أصيب بالرعاة، على هيئة من أصيب بالرعاة. ومن فوائد ذلك حتى يعني يفتح له في الطريق ليخرج فيعيد الوضوء. فإذا هذه الوسوسة التي تقع لكثير من الناس هذا هو دواؤها. في بعض الروايات إذا قال لك انتقض وضوءك فقل له كذبت، ويكفي إثنانها مقال. وبعض الناس يقع له هذا، يدخل إلى الحمام ما يخرج ثم يعود يدخل، قال: لا هذا خرج مني شيء، بعدين يدخل بعدين يخرج، ثم يعود يقول: خرج مني شيء، ويقعد داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل خارج. حتى الناس تصلي الجماعة وكذا، غير شم الجماعة يقول له: خلاص أنت تريد الشيطان، يقول: أنت تريد الصلاة، فوت عليك الجماعة. عند ذلك الشيطان يكون قضى العمل بتاعه وهو تفويت الجماعة، عندها خلاص المسؤول ذكر اللي يدخل بعدين يخرج يتوضا مباشرة. كذلك في الوضوء، فهذه الوسوسة دفعها بأن لا يعني يتابعها، لا يسمع إلى هذه الوسوسة. إذا قال له: لا تتوضأ، يقال في نفسه: كذبت، لم تغسل يدك، قال: غسلت، خرج منك ريح، لم يخرج. هذا إذا وقع له الشك والوسوسة. هذا الحديث يستفاد منه قاعدة وهي أصل عام، ألا وهي أن الشك، أن اليقين لا يزول بالشك، هي من قواعد أصول الشريعة العامة، قواعد عامة الخمس. اليقين لا يزول بالشك، من تيقن أنه متوضئ ثم شك فهو متوضئ، ومن تيقن أنه محدث وشك هل توضأ أو لا فإنه محدث، ومن تيقن الصيام فإنه لا فليس بمفطر، ومن تيقن أنه مفطر فليس بصائم، ومن تيقن أنه فعل كذا في الحج ف فإنه على عمله. ومن تيقن من شيء ووقع له الشك فإن الشك لا يبطل هذا الأصل العام. فإذا اليقين لا يزول بالشك. هذا الحديث يدل على هذه القاعدة العامة وعلى هذا الأصل العام. إذا شك أن طلق زوجته فهي زوجته لم يطلقها، وإذا شك في عقد النكاح أنه لم يقع فإنه ماذا؟ متيقن أنها ليست زوجته. وإذا شك في الظهار أو شك في الخلع أو شك في اللعان أو شك في معاملة ما فإن الأصل ماذا؟ هو أن يرجع إلى اليقين. اليقين هو المتقرر ابتداء، كما يدل الحديث على أصل آخر من الأصول المذكورة فيه من الأصول، ألا وهو استصحاب الأصل. استصحاب الأصل، لأنه كما يقول بعض العلماء الأدلة ثلاث: أصل أو معقول إشارة القياس أو استصحاب أصل. واستصحاب الأصل ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية أو البراءة العقلية أو اللي يسمى البراءة العقلية، واستصحاب الحكم الشرعي، واستصحاب حال الإجماع. هي ثلاثة أشياء، وبعضهم يضم الأولى الثانية ويجعلها استصحاب الأصل، والصواب التفريق بينهما، ومجاله علم أصول الفقه. هي ثلاثة أنواع. الحديث هذا يدل على النوع الثاني، استصحاب ماذا؟ أو الأول هو استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، وكذلك الثاني. فالأصل أنه متوضئ يبقى متوضئ، الأصل أنه صائم يبقى صائم، الأصل أن هذا الأمر أن نواقض الوضوء كذا وكذا وكذا، إذا لا يوجد ناقض آخر إلا هذه. فهذا المعنى باستصحاب الأصل، هذا معنى استصحاب الأصل. والأصول في الشريعة كثيرة، فمثلا العبادة الأصل فيها الوقف، لا يجوز لك أن تفعل عبادة إلا بدليل، لا يجوز أن تفعل عبادة إلا بدليل. فإذا أنت تبقى على الأصل، إذا جاء واحد قال عندنا عبادة مثل ما يفعل بعض الجهلة، قال في رجب أول جمعة من شهر رجب يصلي في الليل، يسمونها الصلاة الرجبية، نقول له أين الدليل؟ لا يوجد دليل. إذن الأصل ماذا؟ التوقف، وأنك لا تفعل العبادة إلا إذا جاء دليل. فالأصل في العبادات التوقف. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا كان شيء معين الأصل أنه مباح لك أن تفعله، إذا جاء واحد قال حرام نقول له أين الدليل؟ الأصل في المعاملات الإباحة، معاملة معينة من بيع وشراء وكراء وزراعة وتجارة، الأصل أنه مباح، لا يجوز أن تقول حرام إلا بدليل. الأصل في الأبضاع، الأصل في الأبضاع يعني الأصل في الفرج بالنسبة للنساء مع الرجل الحرام، فلا يكون لك حلالا إلا بدليل عقد شرعي مثلا. الأصل في ماذا؟ في الأطعمة الحل، الطعام الأصل في ماذا؟ أنه حلال. أنت الآن شجرة معينة تنحي ورق هذا تدقه تفعل به نوع من الأكلة، واحد يقول لك حرام؟ لا حلال. فلا يكون حراما إلا بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل مثلا أنه يسكر، أكل فأسكر صار حراما، أو أكل فمات صار كالسم. فالأصل في الأطعمة الحل حتى يدلل. والأصل في الذبائح واللحوم، الأصل في الذبائح واللحوم، الأصل في الذبائح الحل، ذبيحة المسلم الأصل في ذبيحة المسلم الحل، ولا يلزمك سمى الله أو لم يسمي ذبح كذا أو إلا إذا جاء دليل أن الذبح ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى. أصل في الذبح، لكن الأصل في اللحوم، يفرق بين الأصل في الذبح والأصل في اللحوم. على ما ذكره كذلك من العلماء كابن القيم وعبد الرحمن المصري وغيره. الأصل في الذبائح الحل، والأصل في اللحوم الحرمة حتى يجد الدليل أن هذا اللحم حلال، وهكذا. هذا أصول كثيرة. أنت إذا عرفت الأصل كلما جئت تعمل عمل تحت هذا الأصل تقول أن هذا الحكم هذا العمل تابع للأصل. إذا كان الأصل حلال فأنت العمل حلال، حتى يجيك واحد دليل فقال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفتى العلماء أن هذا حرام. وإذا كان الأصل حرام فلا يجوز لك أن تفعل حتى تجيب دليل باللي حلال. فإن هذا الحديث يشير لنا إلى هذه القاعدة أو هذا الأصل، هذا وهو استصحاب. ماذا الأصل؟ استصحاب أو هو عدة أقسام، وتفصيله في ماذا؟ في بابي أو في علم أصول الفقه. ذكر بعض العلماء يعني من باب النكت الفقهية أن عبد الرحمن أحد روى بعضهم بسنده إلى بعض أتباع التابعين، أظن عبد الرحمن بن مغول أو غيره أو بن مالك، رجل أتى إلى أبي حنيفة فقال شربت أمشي شيء فأسكر فشكرت هل طلقت زوجتي أو لا؟ قال هي زوجتي حتى تتيقن الطلاق. جاوب أبو حنيفة هذا، الآن أبو حنيفة سائل وأنت مفتي، جواب أبي حنيفة صحيح أو ليس بصحيح؟ قائل صحيح، هو شك حتى يتيقن. الرجل يعني وجد في نفسه شيء، فذهب إلى سفيان الثوري فسأله نفس السؤال، قال اذهب فراجعها، يعني يرى عن زوجتك قلها شاهديني، قال اني رجعتك، قال اذهب فراجعها، فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، إذا كنت يقين طلقت راجع، وإن كنت لم تطلق فالمراجعة لا تضبط، إذا كنت حقيقة لما طلقت لما رجعت ما تحتمش كذلك. فلم يطمئن فذهب إلى شريك أول أبو حنيفة، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري، ثم شريك، هذا شريك بن عبد الله ابن عبد الله القاضي من قضاة في ذاك الزمن، فسأله فقال اذهب إليها فطلقها ثم راجع، طلقها ثم راجع. ثلاثة علماء، أبو حنيفة فقيه الدنيا، والثوري إمام فقيه محدث، شيخ بن عبد الله محدث فقيه وقاضي. فذهب إلى زفار، هذا زفار تلميذ أبي حنيفة وصاحبه، فسأله فقال زفر هل سألت عن هذا غيري؟ قال نعم سألت فلان فقال وسألت فلان وذكرت له. قال لما قال سألت أبو حنيفة فقال الصواب ما قال أبي حنيفة. وسأضرب لك مثلا بهؤلاء الثلاثة، مثلهم كمثل رجل مر على واد من دم فشك، أو واد من نجاسة فشك هل تنجس ثوبه أو لا؟ فأما أبو حنيفة فقال الأصل أن ثوب الطاهر يقين حتى تتيقن، فالشك لا تقل. وأما الثوري فحاله أنه قال لك ما لو شككت في الثوب فاغسله إذا كان فيه نجاسة، جاز إذا كان ما فيش نجاسة فالغسل يزيده نظافة. وأما شريك حال شريك فكأنه قال لك مررت على نجاسة ادخل فيها ثم اخرج صرف، هذا حاله هو. فذكر بعض العلماء في شرح الحديث هذا، والأصل هو ما ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه على اليقين حتى يزول، حتى يجي يقين آخر يزيله، فلا يكون مطلقا لزوجته، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لي عمدة الأحكام نبدأ في كتاب الحج، في كتاب الحج من عمدة الأحكام. فما إذا كان نوقف هذا الوضوء ونأخذ كتاب الحج هكذا بعد الفجر، ولا نزيد درس بعد العصر يوم الثلاثاء أو الأربعاء؟ أنا في ظني لو نوقف من الوضوء ونأخذ كتاب الحج أو أحسن وأولى، الله أعلم، لأنه يكون يوميا نكمل كتاب الحج. أما إذا كان بعد العصر درس ما درسين في الأسبوع نكمله على كل حال، نكمله سيء طريقة نكمله نسرع كثيرا وممكن لا تفهم الأحكام الشرعية كما ينبغي. ما رأيك؟ نبدأ؟ بعد الفجر أحسن. إيه خلاص بعد الفجر أحسن. أظن باقي حديث المحصنة من المحصنة الأسدية وبعدين باب جديد. باب وهو لا ربي سبحانه هي تثابح تثابح كله ثابت. بعدين حديث عائشة وغيره خلاص نتوقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في كتاب الحج من يوم غد. كتاب الحج إن شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى التوفيق. نبدأ من غد كتاب الحج لأنه يعني في أحاديث كثيرة في كتاب الحج، وحتى يتسع لنا الوقت ونأخذ الأحكام إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والفقه في الدين، والحمد لله رب العالمين.